الدروس في علم الأصول للشهيد الصادق، الحلقة الثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الغيلاني، ألقيت في سنة 1408 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مبحث الأصل المثبت، قلنا بأنه إذا جرى الاستصحاب فلا إشكال في أن الاستصحاب يثبت اللوازم، يثبت نفس المستصحب، وإنما الكلام في لوازم المستصحب. هل تثبت اللوازم؟ قلت على قسمه، شرعية مرة وغير شرعية أخرى. الشرعية قسمناها إلى كم قسم إذا تتذكرون ضمن الأقسام؟ اضبطوها لأن درسنا في هذا اليوم يرتبط بما بهذه أقسام. أقسام الشرعية ماذا كانت للآثار الشرعية؟ القسم الأول هذا، أن يفترض عندنا موضوع له أثر شرعي ونحن نستصحب ذلك الموضوع حتى يثبت ذلك الأثر الشرعي بغرض ترتيب الأثر الشرعي، كما مثلنا بيمن إذا تتذكرون باستصحاب طهارة الماء حتى يجوز لنا شربه. القسم الثاني شو مشكان من الأثر الشرعي؟ أن نستصحب أثرا شرعيا، مو موضوع، أثر حكم شرعي، مو موضوع، حكم شرعي، وذاك الحكم الشرعي له حكم شرعي آخر، مثل نستصحب وجوب الوفاء بالدين حتى شي ترتب وجوب عدم وجوب الاستطاعة مثلا. ففي مثل هذه الحالة استصحبنا حكما مو موضوعا لنرتب حكم ذلك الحكم. الصورة الثالثة، الشق الثالث الأخير هذا، أن نستصحب موضوعا كالقسم الأول، لكن حتى نرتب ماذا؟ لا أقول حتى نرتب حكمه، وإلا إذا أقول حتى نرتب حكمه راح يصير هذا ياتي أول، لا، نستصحب موضوع ولذلك الموضوع حكم ولذلك الحكم حكم. وإحنا نستصحب الموضوع لأجل ماذا؟ نرتب حكم الحكم، حكم الحكم، مثل ما سألنا بيما إذا تذكرون باستصحاب طهارة الماء حتى شي ترتب أن ما غسلناه بهذا الماء من الأكل مثل التمن غسلناه فهو طاهر، حتى إذا كان طاهر ثابت يجوز الأكل. فإحنا نريد نثبت جواز الأكل، بس شلون ثبتنا جواز الأكل؟ بإجراء الاستصحاب في طهارة الماء حتى تثبت الطهارة في الماء. إذا ثبت الطهارة في الماء ثبت الطهارة في التمة، إذا ثبت الطهارة في التمة ثبت جواز الأكل. هذه أقسام ماذا؟ ثلاثة، إما للأثر الشرعي، درسنا جديد من الآن راح يبدأ، وأما بالنسبة إلى الأثر غير الشرعي. هذا الأصل مثبت يقال له متى؟ إذا أردنا استصحاب شيء لترتيب الأثر غير الشرعي. هذا بعد أقسام، ليس لا توجد له أقسام، أقسام ما إلى مثل الأول، بل أمثلة إلى متعددة. تريد أمثلة أمثل لك؟ مثل ما اللازم غير العقلي الشرعي، مثل ما كنا نمثل به مرارا، استصحب حياة الولد حتى يثبت، حتى يثبت نبات لحيته. نبات اللحية ليس أثرا شرعيا لحياة الولد. إذ لا توجد آية ولا رواية تقول إذا الولد حي فلحيته نابتة، هو أثر غير شرعي. مثال ثاني بعد ماذا؟ مثال ثاني ماذا؟ مثلا عندنا جدار، لكن هذا الجدار كان على وشك الانهدام، وهناك شخص جالس الى جنب ذلك الجدار. اول الصبح لما اجينا لهنا شفنا خطية، فالشخص جالس عند ذلك الجدار ويدرس او يدرس، والان احنا جالسين هنا، الحمد لله احنا قاعدين مكان قوي، فسمعنا بذلك الجدار قد سقط على اثر هبوب الريح، حبة ريح قوية سقط الجدار، حبة ريح ولم تهبط سقط الجدار بالتالي. لكن ما ندري هذا صاحبنا رفيقنا الذي يدرس او يدرس هل بعد جالس هنا؟ اذا جالس فحتما قد قضى نحبه، فلنذهب فلنعطل الدرس ولنذهب الى تشيعه، او انه لا قام من ذلك المكان قبل سقوط الجدار بدقائق. فالاستصحاب شي يقول لنا اذا واحد من عندكم يقول شيخنا خلنا نستصحب، نستصحب ان هذا الشخص باقي، كان اول الصبح كان الى الان باقي، يعني سيدي تثبت لنا انه ميت، مو شيء ثبت لنا انه ميت، بلي استصحب بقاء هذا الشخص في ذلك المكان. الاثر شنو هو؟ قلت شو ترتب الاثر؟ الاثر لذلك هو الموت، طبيعه ترك الدرس هو اثر الاثر مو الاثر المباشر، الاثر انه مات، وهذا تريده الموت حينئذ ماذا؟ أثر لكن غير شرعي، إذ ليست عندنا آية ولا رواية تقول من كان جالسا إلى حين سقوط الجدار كان جالسا إلى جنب الجدار فإذا هو ميت، لا آية أفعدنا ولا رواية. هذا أثر ماذا؟ ستسمي عادي عقلي. فإذا تريد تستصحب بقاء إلى حين سقوط الجدار أريد أصل مثبت، الآن أردت أن تركب أثر غير شرعي. هذا مثال ثاني. المثال الثالث يا أخي هذا الذي هو أخفى الأمثلة لعله، عندنا ماذا؟ وكثير ما يخفى على الطالب هذا المثال. عندنا حوض من الماء فيه مقدار كر جزمن، ثم أخذنا قسما من ماء هذا الحوض فشككنا أن الماء هل هو باقي على الكرية أم لا. قد واحد منكم شي يقول، يقول يا شيخنا أنا أقدر أثبت أن الكر بعد باقي، كيف كيف؟ هكذا أقول، أقول هذا الحوض كان فيه كر، والآن أيضا إن شاء الله بالاستصحاب فيه كر. أقول لك هذا صحيح، لكن أقصى ما يثبت لك ماذا؟ أن فيه ماذا؟ كر. أما هذا الماء الموجود في الحوض كر أم لا؟ هذا لا يثبت بالاستصحاب، لأن المستصحب ما هو؟ والذي تريده انت ما هو. انت دائما اذا في تعرف الاصل مثبت. انا دائما قلت لك لاحظ المستصحب ما هو، لاحظ الاصل. اي المستصحب ما هو اللي تستصحبته؟ وجود الكر في الماء في الحوض. اما الاثر الذي تريده ما هو؟ تريد كرية هذا الماء، ان هذا الماء كر. هذا الاثر نفس المستصحب او غيره. ذن المطلبين شيء واحد واشياء اثنين بالله بنظرك. يا اشياء اثنين ذن الشيء الاول الذي هو المستصحب ما هو؟ ثاني المستصحب وجود الكر في الحوض. الاثر الذي اريده شنو هو؟ ان هذا الماء كر، مو ان في الحوض كر، هذا الماء كر، كرية الماء. يعني بالملازمة، يعني بالملازمة. لا ما مو انه هذا عين هذا. مثال انا اقول ان شلون، فالمقصود المستصحب شي يقول المستصحب؟ يقول على انه يوجد كر في الحوض، بس يوجد كر في الحوض، ما يقول على انه هذا الماء كر. هذا انما يثبت بالملازمة العقلية. شلون يثبت بالملازمة العقلية؟ لان العقل شي يقول؟ يقول اذا كر موجود في الحوض والمفروض الحوض غير هذا الماء، غير هذا الماء ليس فيه، اذا شنو اذا من اول اكرر، اذا كر في الحوض موجود وفي الحوض غير هذا الماء ما موجود، إذن هذا الماء الموجود في الحوض هو ماذا؟ كر. وحيصار حينئذ ملازمة ماذا؟ عقلية. لأن الأول إذا تريد استيضاح المطلب أول أكثر، الأول يعني المستصحب مفاد كانت تامة. الأول شنو هو المستصحب؟ أقول ماذا؟ كان يوجد كر في الحوض، هذا مفاد كانت تامة. أصل الوجود وجود كر في الحوض، أصل الوجود إثبات أصل الوجود يسموه مفاد كانت تامة، إثبات أصل وجود الكر. أما الذي أريده شنو هو؟ مفاد كانت ناقصة. وأي فرق بينهما؟ مفاد كانت ناقصة شنو؟ يعني أن هذا الماء كر. أريد أثبت وصف لشيء الكرية لهذا الماء، هذا يسمونه مفاد كان الناقص. أما المستصحب ماذا كان؟ لم يكن مفاد كان الناقص، كان مفاد كان التام. كان المستصحب وجود الماء، أصل وجود الماء، أصل وجود الكر، أصل وجود الكر. كان يوجد كر، وجود الكر مفاد كان التام. اما انا الذي اريده مو مفاد كان التام، اريد هذا الماء كر، هذا مفاد كان الناقص. ومفاد كان الناقص ليس عين مفاد كان التام، بل في موردنا ملازمه صارت بيناتهم. هاي ملازمه صارت بيناتهم، بس الملازمه هاي عقليه. وهاي انا قلت من النقاط اللي تخطر على الطالب يا اخوان، وبعض مرات هو الأصل مثبت يخفى على الطالب بسبب هذا، لكن إن شاء الله وبالتكرار وبالأمثلة يتضح ماذا أكثر. فيا أخي أنت اقتراحك شنو كان؟ اقتراحك شنو كان؟ اقتراحك لإثبات الكرية شنو كان؟ شو تقول؟ هكذا نقول هذا الحوض كان فيه كر، والآن مات إن شاء الله فيه كر. قلت لك هذا غلط، لأن أنت شو تريد تثبت؟ يثبت كرية الماء، يعني مفاد كان ناقصة. والاستصحاب وين قريته؟ في مفاد كانت تام. فحينئذ تصير ملازمة عقلية. بل إذا ردت إشكالنا لا يجرع ليك، لك طريقة ثانية للاستصحاب. شلون تستصحب؟ هيك تستصحب، تؤشر، لا تأشر للحوض. حوض ما لك شغل بيه، لأن إذا أشرت للحوض شو تقول؟ هذا الحوض كان فيه كر. هذا ما يفيدك، قلت تجعله إشكال أصل مثبت. فشلون شو أقوله؟ أشر للماء، يقول هذا الماء كان كرا، يعني تنظر إلى مفاد كان ناقصا، هذا الماء كان كرا، أو تقول الكرية لهذا الماء كان سافر. والآن أشوف فأستصعب بقاء الكرية لهذا الماء، هنا بعد أصل مثبت ما يصير. بالشكل الأول يصير أصل مثبت، بالشكل الأول أستصحب مفاد كانت تامة حتى شتبت مفاد كان ناقصا، هذا يصير أصل مثبت. أما في المثال في الصورة الثانية شتوي، أستصحب مفاد كان ناقصا ابتداء، أصبح كرية لهذا الماء، كرية هذا الماء أصبح أعشب للماء مو للحوض، فأصبح مثبت حينئذ لا يكون. فبعض المرات إنسان يقدر يستصحب بشكل يلزم أصل مثبت، وبشكل ثاني ما يلزم أصل مثبت، فيكون يلتفت أنه يجري الاستصحاب بالشكل الذي ما يلزم أصل ماذا؟ مثبت. مثلا من باب المثال الثاني لأجل أن تتضح الفكرة أكثر، هذا بعد السيد ما تحضر له، لكن لأجل أن تتضح الفكرة أكثر أريده. هكذا مثلا أشك أن زيد صبح كان عادي، صبح جزما كان عادل، بس الظهر ما أدري عادل بقى على عدالتي ولا، وهو وين محفوظ السلامة زيد موجود، وزيد وين موجود؟ هو موجود وين؟ في المسجد، بس ما أدري استغاب بالأثناء حتى سقط عن العدالة والعياذ بالله يولا. فإنت إذا تستصحب شلون تستصحب؟ يلا يتفع عدالة شلون تستصحب؟ دير بالك اصبر الشكل ترى ليس الأصل مثبت، يلا شلون تستصحب؟ إذا تستصحب بهالشكل لا بأس، شو تقول؟ أقول العدالة لزيد كانت ثابتة، أعشر الزيد زيد كان عادلا، والآن إن شاء الله عادل، هذا لا بأس، هذا أصل مثبت بعد ما يصير، هو كان عادل الآن. أما إذا تأشر للمسجد، أأشر لي وين؟ للمسجد، أقول هذا المسجد الكبير العريض الوسيع كان فيه عادل، والآن ما إن شاء الله ماذا؟ كان فيه عادل. أنت شديد تثبت، أنت شديد تثبت كان فيه عادل وشديد تثبت زيد عادل، هذا الاستصحاب أصلا ما يثبت لك كان فيه عادل، يعني مفاد كانت تام، بس أنت شو تريد؟ تريد تثبت عدالة زيد، أن زيد عادل، مفاد كان ناقص، هاي يصير أصل مثبت هذا. فلا تأشر للمسجد وتقول هذا المسجد الكبير الوسيع عرض كان فيه عادل والآن فيه عادل، هذا ما يثبت لك أن زيد عادل، يثبت لك كان فيه عادل، أنا أريد عدالة زيد، عدالة زيد بصير بالملازمة، لأنه إذا فيه عادل والمفروض هم غير زيد ما موجود في المسجد، فش يكون نفره؟ إذا غير زيد أكو في المسجد عمرو أكو، وما راح يثبت لهم عدالة زيد، فيكون ملازمة حتى عقلي عادية ما موجودة، يكون أفترض على أنه ماذا؟ كان في أعلم أنه كان في المسجد، وفي المسجد لا يوجد أحد يأثره، فإذا العدالة باقية في المسجد، العادل باقي في المسجد، غير زيد ماذا؟ إذا أقول ماذا زيد عادل؟ هناك بعد واضح الملازمة والأصل المثبت يصير، هنا كلش واضح ماذا؟ مسألة الملازمة والأصل المثبت ماذا؟ راح يصير. فالخلاصة يكون إنسان يلتفت في مثال الحوض هم ماذا كذلك؟ لا بد وأن لا تشير إلى الحوض، يقول هذا الحوض. لا، لا بد وأن تشير ماذا إلى الماء، يقول هذا الماء كان كرًا. ذني أمثلة ثلاثة يا أخي للأصل، خل أطبق ماذا هذا المقدار وبعدين ننتقل. يقول والقسم الثاني ياهو لكن بالطريق غلط، يعني ذات الطريق غلط، إذا تأشر للحوض أشر للحوض تقول هذا الحوض كان فيه كور، والآن مات إن شاء الله فيه كور، لو ثبت يعني لو أدلة الاستصحاب تشمل هالمورد ثبت لك جريان هذا الاستصحاب بني النتيجة واحدة، لكن احنا نقول على انه هذا اصل مثبت، يعني ادلة الاستصحاب ما تشمل هيك شيء استصحاب، لو تشمل بني لو تشمل صحيح ما كفر، يتأشر للحوض يتأشر ماذا للمال، لكن نقول اذا تأشر للحوض الادلة ادلة الاستصحاب ما تشمل هذا الاستصحاب. القسم الثاني الاثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحاب ليس شرعي وانما ماذا تكوينية، قصدنا تكوينية يعني هي يو عادتان يو عقلات، هذا كله بعد تكوينا قصدنا من عده، يعني ليس بالجعل والتشريع هذا مقصودنا. نضرب بعض الأمثلة، سنبات اللحية اللازم تكوينا علما لبقاء زيت حي، مثال الثاني شنو وموت زيت اللازم تكوينا من بقائه الى جانب الجدار الى حين ادام الجدار. وبعد المثال الثالث وكون ما في الحوض، هل اشد الحوض كرًا اللازم تكوينا منين من فليس الأصل مثبت، إيه هو إذا إحنا سوينا أصل مثبت يكون تأشر علما للحوض، تقول ما في الحوض كان في الحوض، فبلي إذا في تأشر علما قلت ما يكون أصل مثبت، أنا من أول سلمتلك قلت اجريب هالشكل لا تجريب هالشكل، وكون ما في الحوض أشر للحوض ما في، تقول كان في الحوض كر، فالآن همات ماذا كان في الحوض كر، وكون ما في عفو وكون ما في الحوض يعني ما في الحوض وهو الماء، كون ما في الحوض وهو الماء كر اللازم هذا علما لازم، كون هذا الماء الذي في الحوض كر لازم علما لازم تكويني، اللازم تكوينا من استصحاب وجود كر من الماء في الحوض، فأستصحب وجود الكر من الماء في الحوض حتى شرت أرتب أقول إذن ما في الحوض وهو هذا الماء كر، هذا يصير أصل مثبت حينئذ، فإن مفاد كان الناقصة يا مفاد كان الناقصة لازم، فإن مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التام، مفاد كان الناقصة ياهو الذي أريده أنا، أنا إيش أريده؟ ها لا بل بالتالي هالشيء يعني الماء الذي في الحوض كان ما في الحوض كر، يعني الماء الذي في الحوض يعني ما في الحوض كر، هذا مفاد كان الناقصة، هذا لازم تكوين علما لمفاد كان التامة، مفاد كان التامة ياهو شنو هو؟ يوجد كر في الحوض، أصل وجود الكر في الحوض هذا مفاد كان ماذا؟ أصل وجود هذا بعد هذا مفاد كان ماذا؟ التام. وهكذا يعني شنو هكذا؟ يعني في أمثلة أخرى، أنا عزيز أمثلة كرنانة بس أنا نبهتك على فرد نقطة، أن في هذا المثال الثالث إلى خصوصية، هذا المثال الثالث الاستصحاب يمكن إجراء بشكلين، أحد الشكلين يلزم منه الأصل المثبت والشكل الثاني ماذا؟ ما يلزم، فالإنسان يكون يلتفت أنه يجري بالشكل الذي ما يلزم، ومثلت لك أمثلة ما عدالة زيت في المسجد إلى آخره وأمثلة أخرى حتى على هالمنوال تقدرهم ما تذكر. أما القسم الأول طب الآن نجي ماذا؟ القسم الأول يعني شنو قصدني؟ الآثار الشرعية، يعني إذا استصحبنا شيء وردنا نرتب آثار الشرعية، ما نريد هو نرتبه، هو ما نريد نثبته، هو لا هو من هو المستصحب يعني، لا أريد آثار، هل الاستصحاب يثبت للآثار يوم يثبت الآثار؟ مو قد واحد من عندكم شي يقول شيخنا استصحاب ما يقدر يثبت الآثار الشرعية، كلامنا في الآثار الشرعية هذا كنت من أول، يا بليش شوف شبهتك هاي ترى الشبهة أنا أطرح لك إياها حتى هذا المطلب يصير لك جلي، أنت تقول هو شي يقول هو هو هو دليل استصحاب يقول ما كان المقصود من لا تنقض، يعني اعتبر ارشاد الى بقاء المتيقن، يعني انه طهارتك المشكوكة من سلسل طهار الواقعية، بناء على هذا قاعد اتكلم الدليل على ترتيب الاثار الشرعية الصار مركب من كم مقدمة، راح اتمل فيها مقدمات يعني على ضوء مطر جيت ولا ماكو، على كم مقدمة بيني مركب من كم مقدمة، ثلاث نقول ثلاث مقدمات، المقدمة الاولى هكذا نقول إن معنى اعتبار الشارع بقاء طهارتي، ليس المقصود البقاء التعبدي الحقيقي، بل المقصود البقاء ماذا؟ التنزيلي والتعبدي. هذه المقدمة الأولى. واضح سلوكه. مقدمة ثانية، تنزيل شيء منزلة شيء ثاني، يعني تنزيل الطهارة المشروطة منزلة الواقعية. ما معنى تنزيل شيء منزلة شيء تنزيل الطواف منزلة الصلاة؟ يعني إسراء حكم الصلاة، حكم المنزل عليه علما للمنزل. هذه المقدمة الثانية. هم سلوكه. مقدمة ثالثة، مقتضى إطلاق التنزيل أن كل آثار المنزل عليه تثبت علما، لا أثر دون أثر، تثبت للمنزل. فإذا هذا قبلت هذا المقدمة الثالثة، إذا سوف يثبت على أنه لما أستصحب الطهارة طهارة الماء الشارع اعتبرني، اعتبر طهارتي باقي على ضوء المقدمة الأولى بقاء تنزيلية. على ضوء المقدمة الثانية، يعني ماذا؟ حكم الطهارة الواقعية أبطى علما إلى الطهارة الظاهر أي المشكوكة. يا أثر أبطى بمقتضى المقدمة الثالثة جميع الآثار أعطاها، ومن جملة الآثار شنو هي؟ آثار الطهارة الواقعية، جواز الشور، وبعد إذا عدت آثار أخرى نجيبها شكو بها ما يخالي، جواز الوضوء، إيه بعدها ما تجيب آثار، كل أثر الذي تريده ماذا؟ مطهر لما يغسل فيه، كل أثر جيبه ما يخالي. فجميع الآثار ماذا؟ سوف تثبت، وبذلك يثبت المطلوب. أطبق العبارة، لا يعني احنا نقول لا تنقض اليقين بالشك، شو المعنى اصلا؟ فسر بمعنى لا تنقض اليقين بالشك. نحن عندنا رواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، فسر ذياك. هاي دي كذا احتمالات قلنا، يو المقصود يعني الشارع شو يريد يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، يريد يقول ارشدك الى ان المتيقن وهو طهارتك باقية، يو هذا المقصود. باقية يعني شنو باقية؟ يعني أنزلها منزلتين، وهذا لا بد المقصود باقية، يعني أنزلها منزلة الباقية حقيقة منزلة الطهارة الواقعية. كل الآثار يعني هذا إلا ما خرج بالدليل. الطواف بالبيت صلاة همات ماذا؟ كل الآثار تترتب إلا ما خرج بالدليل. خرج بالدليل ماذا؟ أن القبلة ليس شرط الطواف. وبعد ما استقبال القبلة ماذا؟ ليس شرط الطواف. أو خرج بعد بالدليل على أنه ماذا؟ لأن بعض الأمور خرجت وين؟ بالدليل. هذا مطلب آخر. فالآن ما تتشي نزلت المجعب ومنزلت الإمام، كل الآثار ماذا تترتب إلا ما خرج بالدليل. بل فعد نظر الدليل يقول على أنه ماذا؟ الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن هذا فقط للإمام ما ثابت علما، هذا الدليل إجه. أو مثلا الإمام يعلم الغيب مثلا، وهذا الدليل إجه مخصص للتنزيل. لولا هذا المخصص كنا نقول جميع الآثار أيضا تنزيل. أما على الأول، الأول شنو هو الأول؟ على الاحتمال الأول، يعني أن المراد من لا تنقض اليقين بشيء إرشاد إلى بقاء الطهارة. بقاء الطهارة هذا المقصود، بقاء المتيقن. يقول شوف المقدمات الثلاث كلهم يذكرها السيد آمن الذي ذكرتهم، هاي المقدمة الأولية اللي بيشير لها. فلأن التعبد ببقاء الطهارة ببقاء المتيقن ليس بمعنى إبقائه حقيقة، مو على حقيقة طهارتك باقي، حقيقة قد أنا محدث. شنو المقصود؟ بل تنزيلا. يعني شنو تنزيلا؟ وضح لنا يا سيدنا. يعني ومرجع لا تنزيل مشكوك البقاء بيش الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة الباقي، منزلة الباقي يعني منزلة الطهارة الواقعية الباقي. فيكون دليل الاستصحاب إذن من أدلة التنزيل، يعني دول تنزيل شيء منزلة شيء، تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة الواقعية. مقدمة ثانية، مقدمة ثانية نقول أنه تنزيل شيء منزلة شيء، شنو معنى تنزيل الطواف منزلة زيد كالأسد؟ لما أقول شنو معنى أقول لي زيد كالأسد شنو معنى؟ نزلت تلك يعني في الشجاعة، أنت مقول يا لا، وإنما طواف البيت صلاة يعني نزلت في من في الشروط، وإنما تجي. ومقتضى دليل تنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه مثل الصلاة المنزل عليه، حكمها شنو هو؟ اشتراط الطهارة في الثوب في البدن غير ذلك إلى المنزل. استمر الإسراء إسراء واقعي، إذا كان التنزيل تنزيل واقعي مثل الطواف صلاة في البيت صلاة، تنزيل واقعي، ومرة تنزيل ظاهري فيصير الإسراء ظاهري. تنزيل ظاهري مثل ما مثل هو في باب الاستصحاب، تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطهارة الواقعية. بس سبح شاية، إيش وقت نقول له للتنزيل واقعي وإيش وقت نقول له ظاهري؟ إذا أخذت التنزيل الشك، يعني الشارع تنزيله كان حين الشك عند فرض الشك، هذا التنزيل شي يسموه ظاهر، مثل في باب الاستصحاب الشارع نزل تلك الطهارة منزلة الطهارة الواقعية مثلا عند الشك، هذا تنزيل ظاهر نسميه. فالإسراء شي يصير إسراء حكم المنزل عليه للمنزل، يصير إسراء ظاهري. وإذا ما أخذ الشك كما فيما الطواف بالبيت صلاة وما أخذ الشك في الموضوع، في موضوع التنزيل هذا يسموه تنزيل واقعي، فالإسراء يصير واقعي. لذلك يقول ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل إسراء واقعيا أو ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل، فيصير إسراء واقعي أو ظاهرية التنزيل. ظاهرية التنزيل يعني شنو؟ تنزيل ظاهري هو يعني في الصدقيات وإناطته بالشك، إذا أريد بشك في التنزيل ظاهري فالإسراء يصير إسراء ظاهري. المقدمة الثالثة هذه، وإذا كان معنى التنزيل إسراء حكم المنزل للمنزل عليه حينئذ نأتي العفو إسراء حكم المنزل عليه للمنزل، نقول مقتضى إطلاق التنزيل كل الآداب تترسه من جواز الشرب، جواز التطهير به، عدم انفعاله، وطهارة المغسول به بعد ما أدري شنو. وعليه إذا إطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحاب كلها تثبت بسبب الاستصحاب. فإن قيل قد واحد يشكي يقول شيخنا هذا كلامك وبيانك المركب من مقدمات جديد ثلاث جميل جدا، لكن وين جميل جدا؟ في الأثر المباشري، في الأثر المباشري للموضوع جميل جدا. يعني إذا تذكرون إحنا الآثار الشرعية قسمناها إلى كم قسم؟ ثلاثة. قسم الأول أثر شرعي ثابت إلما للموضوع، يعني الأثر مباشري، استصحاب من الطهارة لإثبات ماذا؟ جواز الشرب، هذا أثر شو نسميه؟ مباشر. وقد يكون الأثر الذي يريد ترتيبه غير مباشر، كما في أي قسم، كما في أي قسم، كما في القسم الثالث، لأن في الثاني هم ما ترى أثر مباشري. القسم الثاني المثال بلي يعني كنا نصفح شنو حكم وجوب الوفاء لترتيب حكم مباشر على الحكم، فهذا هم أثر مباشر. لكن إذا كان الأثر غير مباشر كما في الثالث، هذا إيش كان في الثالث؟ يعني أستصحب طهارة الماء حتى يثبت طهارة التمن الذي الأرض الذي غسلته، طهارة الطعام الذي غسلته بهذا الماء، حتى إذا أثبت الطهارة يثبت ماذا؟ جواز الأكل. هذا جواز الأكل أثر للمستصحب يعني لطهارة الماء، لكنه أثر غير مباشر. قد واحد يقول شيخنا هذا البيان الذي ذكرته إنما هو تام فيما إذا كان الأثر مباشر، يعني في القسم الأول والثاني، في مثال الأول من أمثلة مثال لازم الشرعي، وفي أمثلة القسم الثاني. أما في المثال الثالث القسم الثالث يعني أستصحب طهارة الماء لإثبات طهارة الطعام ومن ثم جواز الأكل، هذا البيان لا يثبت، لا يتم هنا. لماذا لا يتم هنا؟ لأجل أنه أنا لما استصحبت طهارة الماء هل ثبت طهارة الأرز الطعام حقيقة ثبت؟ إذا حقيقة ثبت وجدانا حقيقة خارجا تكوينا صدق، يعني إذا ثبت صدق طهارة الأرز فيثبت حينئذ جواز ماذا؟ الأكل. لأن هذا الأرز طاهر حقيقة، فالأكل حينئذ يجوز. لكن المفروض طهارة الطعام ثبتت بمن؟ بالتعبد، ولم تثبت حقيقة. فإذا ثبتت بالتعبد ولم تثبت طهارة الأرز حقيقة، فكيف نقول حينئذ يثبت ماذا؟ جواز الأكل. مفروض ما ثبت طهارة الطعام حقيقة، فشلون يثبت جواز الأكل؟ موضوع جواز الأكل وهو طهارة الطعام لم نحرزه حقيقة، فإذا لم نحرزه حقيقة ولم يثبت حقيقة، كيف يثبت جواز الأكل؟ قل لي. هذا إشكال منك. والجواب جواب بسيط، ما في شيء. نقول صحيح، طهارة الطعام لم تثبت حقيقة، ثبتت فينا بالتنزيل بالتعبد. شنو معنى بالتنزيل وبالتعبد؟ انت فسر لي. يعني الشارع نزل هذا الأثر يا أثر، أثر طهارة الماء. شنو هو أثر طهارة الماء؟ طهارة الطعام. نزل هذا الأثر وهو طهارة الطعام، منزلة من؟ منزلة من عده؟ منزلة الطاهر الواقعي، منزلة الطعام الطاهر الواقعي، منزلة الأثر الواقعي. مكرر. صحيح، أنا لم يثبت حقيقة جوا طهارة الطعام، لكن ثبتت بالتنزيل. بالتنزيل شنو معنى التفسيرية؟ يعني نزل هذا منزلة الطاهر الواقعي، هذا الطعام. فإذا نزل الطعام منزلة الأثر الواقعي، منزلة الطاهر الواقعي، قلنا قبل قليل مقتضى التنزيل ماذا؟ ثبوت أحكام ماذا؟ المنزل عليه للمنزل. فإذا نزل هذا منزلة الطاهر الواقعي، حينئذ معنى ذلك راح تترتب آثار الطاهر الواقعي، وآثار الطاهر الواقع الطعام الواقعي، آثار طهارة الطعام واقعا ما هي؟ جواز الأكل، يعني راح يثبت جواز الأكل بعد. فإذا ثبت بالتعبد وبالتنزيل طهارة الطعام، هذا بنفسه شو يستلزم؟ أن يثبت جواز الأكل، لأن معنى ثبوت الطعام بالتنزيل يعني الشارع نزل طهارة الطعام منزلة الطاهر الواقعي، يعني آثار الطاهر الواقعي رتبها على من؟ ولا لما كان معنى لهذا التنزيل، يعني آثار الطاهر الواقعي رتبها على من؟ وإلا لما كان معنى لهذا التنزيل، رتبها على هذا الشيء. فإذا أرتب آثار الطاهر الواقعي، آثار الطاهر الواقعي من آثار شنو؟ جواز الأكل، يعني رتب جواز الأكل. فإن قيل هذا البيان يصح بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر، وهو جواز الأكل الذي مترتب عليه من على الأثر الأول. الأثر الثاني مترتب على الأثر الأول ما يثبته. ليش؟ لأن الأثر الأول وهو طهارة الطعام ما ثابت حقيقة. لو ثابت حقيقة تكوينا 100% وجدانا، بل نقول أثر يثبت، لكن ما ثابت حقيقة. وذا سأن أثر مباشر لم يكن حقيقة لكي يتبعه أثره، لأن التنزيل ظاهري لا واقعي. مفروض على أن هذا التنزيل تنزيل ماذا؟ ظاهري. فإذا ظاهري يعني ما يثبت حقيقة، ليش تنزيل ظاهري؟ لأن أخذ فيه الشيء، يعني ما يثبت حقيقة الطهارة الواقع كون هذا الطعام طاهر حقيقة. مفروض تنزيل ظاهري، حقيقة ما رح يثبت هذا الطعام طاهر، وإنما ثبت الأثر المباشر فقط تنزيلا وتعبدا، وإنما ثبت الأثر المباشر تنزيلا ثبت، مو حقيقة ثبت، تنزيلا من أثر المباشر ثبت، مو حقيقة. إذا حقيقة يثبت أثر هذا الأثر المباشر، لكن ثبت تنزيلا فكيف يثبت أثره؟ كان الجواب إن قيل هكذا، كان الجواب إنه يثبت بالتنزيل أيضا، يعني هو التنزيل الأول للأثر المباشر يفي يفي يفي بتنزيل الأثر غير المباشر. ليش؟ إنه يثبت بالتنزيل أيضا، إذ ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا، بس هاي كان من زائدة، هذه ما هيش. إذ ما دام إثبات الأثر المباشر إثباتا تنزيليا، معنى إثبات تنزيلي يعني شنو؟ أثر المباشر ثبت تنزيلا، يعني نزل هذا الطعام المشكوك الطهارة، ننزل الطعام نزل منزلة من؟ طاهر الواقع. فإذا نزل منزل طاهر الواقع يعني شنو معنى التنزيل قلنا؟ يعني ترتيب الآثار، وإلا لما كان معنى للتنزيل. فنرجع إلى تنزيل تنزيله منزلة الأثر المباشر الواقع، يعني ننزل هذا الأثر المباشر المشكوك منزلة الأثر المباشر الواقع، نزل هذا طهارة الطعام المشكوك منزلة الطاهر الواقع. شنو معنى نزل هذا منزلة الطاهر الواقع؟ يعني رتب آثار الطاهر الواقع، آثار طهارة الطعام واقع، شنو هي؟ جواز الأكل، يعني رتب جواز الأكل. وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني تنزيلا، وهكذا وهكذا، يعني شنو الأثر الثالث والرابع والخامس وجميع الآثار هكذا كلها تثبت بهذه بالتنزيل، تنزيل بعد تنزيل، والحمد لله رب العالمين.